بسم الله. عندك يا ابن علي، هل تصح الوصية بالمعدوم؟ نعم، تصح الوصية بالموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم. كلام طيب. مثال الوصية بالمعدوم أن يوصي له بثمر بستانه في السنة التي تلي موته مثلا، أو يوصي له بألف ريال وليس عنده الآن ريالات وأشباه ذلك. طيب، هل يصح أن يوصي له بأحد عبديه، أحد داريه، إحدى سيارتيه؟ نعم. ومن يعين، من يعين البيت؟ الورثة يعينهم الورثة. الأسماء عندك يا بندر؟ تأكدت من التحضير؟ تمام، أعطه كشف تحضير. طيب، الوصية تكون لجهة وتكون لمعين. شرط الجهة أن تكون في غير معصية، وشرط المعين هذا كالجهة المعينة كمسجد، بس إيش شرطه؟ أن يكون أهلا للملك عند موت الموصي، أن يكون أهلا للملك عند موت الموصي. هل لو أوصى لشخص فقتله الموصى له ما الحكم؟ أوصيت لشخص بثلث أموالك فقتلك، هل تبقى الوصية على ما هي؟ نعم، ما لم يتراجع عنها. فإذا تراجع عنها المقتول قبل أن يموت فسخت بالرجوع. كلام طيب. لو قال من قتلني أو أوصي لمن يقتلني بثلث أموالي، لا يصح. ليش؟ لأنه معلق معصية. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. يصح أن يوصي للحمل تبعا لا استقلالا، ومثالي أمس كان على استقلاله فيه نظر، خطأ تمثيلي أنا أمس، يعني يصح أن يقول أوصي لأولاد فلان بكذا، فيدخل من كان حملا وقت الوصية، فيدخل من كان حملا وقت الوصية. إلا أنا قلت مثلا أوصي لأولاد زيد بثلث أموالي، وزيد معه ابنان موجودان على الأرض واحد في بطن أمه، فإذا خرج الذي في بطن أمه حيا وبقي حيا إلى أن مات الموصي يدخل معه، إلا أن يذكر ما يفيد عدم دخوله، كان يقول لولدي زيد مثلا، فهنا لا يعطى للحمل لأنه قال لولدي زيد فمراده إذن الموجودين الأحياء. أو يقول لأولاد زيد الموجودين أو نحو ذلك. قال: كتاب النكاح سنة لمحتاج مطيق للأهب، نكاح بكر ذات دين ونسب. يقولون يسن، يعني أحكام النكاح تختلف، يعني لا يصح إطلاق القول باستحباب النكاح، لكن يفصلون، يقولون من كان محتاجا للنكاح مطيقا لأهبه من مهر وسكنى وكسوة ونفقة، من كان محتاجا للنكاح ومطيقا للأهب فيستحب له أن يتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي مؤن النكاح، أصل الباءة الشهوة للنكاح، توقان للنكاح، هذه الباءة في الأصل، لكن سميت مؤن النكاح باءة مجازا، لأن بها يتوصل لقضاء الباءة، الشخص يقضي وطره وشهوته بالنكاح، والنكاح لا يتوصل إليه إلا بإيش؟ بأهب النكاح، فسميت أهب النكاح باءة في الحديث مجازا مرسلا، علاقته المسببية، يعني أن القدرة على الوطأ، يعني أن الوطأ مسبب عن القدرة على أهبه، فمن قدر على أهب النكاح، من قدر على أهب النكاح قدر أن يقضي شهوته، ومن ليس عنده أهب النكاح لم يستطع. فقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن إذا كان محتاجا للنكاح وقدر على أهبه فيستحب له أن يتزوج ولو خشي على نفسه الفتنة، فلا نقول يجب، بل هو مستحب. لماذا لا يجب؟ لأننا نوجب عليه العفاف ونحرم عليه الزنا، ثم هو يعرف طريقه. قال الفقهاء: داعي الطبع يغني عن داعي الشرع، داعي الطبع يغني عن داعي الشرع، يعني كما يقول المثل: لا توصي حريصا، لا توصي حريصا، يعني النفس داعية إلى النكاح، فلا يحتاج إلى الإيجاب، لا يحتاج إلى أن يوجب عليه، اكتفاء بداعي الطبع، اكتفاء بداعي الطبع. وهكذا أيضا قالوا: لا يجب على الرجل أن يجامع زوجته. ليش؟ لأن داعي الطبع يغني عن داعي الشرع، هو أصلا نفسه تدعوه إلى هذا، فلا يحتاج إلى إيصاء أو إيجاب، فداعي الطبع يغني عن داعي الشرع. لكن لو آلى من زوجته كما سيأتي معنا وكما تقدم، لو قال: والله لا أقربك سنة مثلا، نمهله 4 أشهر، ثم يجب عليه إذا طالبت إما أن يجامع وإما أن يطلق. لماذا أوجبنا عليه هنا الجماع بالتخير؟ لوجود مانع شرعي وهو اليمين، فلما وجد المانع الشرعي احتاج إلى رادع، إلى داع شرعي وهو الإيجاب، فإذا لم يوجد ما يمنعه شرعا فلا يجب عليه. طيب، إذا كان الشخص محتاجا للنكاح ولا يجد الأهب يباح له ولا يستحب أن يتزوج، هل أفضل له أن لا يتزوج؟ لماذا؟ لأنه يتحمل ما لا يطيق تحمله، فتصبح المرأة تقول: أنفق علي أو طلقني، ويولد له فيحتاج إلى نفقة على الأولاد ويحتاج إلى سكنة وهو لا يطيق ذلك، فلهذا نحن ننصحه ألا يتزوج حتى يجد، ولا يكره له أن يتزوج، مباح. وإذا وجد الأهب ولا تتوق نفسه مباح، قادر يتزوج وينفق ونفسه ما تدعوه إلى النكاح لكن ليس به علة، فهذا يباح له أن يتزوج ولا يستحب له ولا يكره. فإن كان الشخص ليس له قدرة ولا رغبة في النكاح فيكره له أن يتزوج، لأنه يحمل نفسه مشقة بلا داعي. ترغب في النساء؟ قال لا ما أرغب فيهم. طيب معك تكاليف الزواج؟ قال لا، يلا دخل مصاريفي. إيش تنصح أن يتزوج؟ نقول لا، يكره لك أن تتزوج. ها؟ أيه. وكذا لو كان الشخص به آفة أي علة تمنعه من الجماع، كأن يكون عنينا أو مجبوبا أو شيبة ما يقوى على الجماع أو نحو ذلك، فهذا نفس الكلام، يكره له أن يتزوج إذا كان لا يقدر على الأهب، لأنه يحمل نفسه الشيء الثقيل بلا داعي، يحمل نفسه شيئا ثقيلا بلا داعي. وإن كان عنده إيش؟ عنده أهب الزواج وليس عنده قدرة على الجماع، يبين لها فإذا رضيت به تزوج بلا كراهة، تزوج بلا كراهة. يبقى معنا من ليس له داع إلى النكاح وعنده الأهب، هل الأفضل له أن يتزوج أو الأفضل له أن لا يتزوج؟ شخص يقول لك أبقى شهرين ثلاثة شهور أربعة أشهر ما أفكر بالنساء، تمشي المرأة أمامي كأنه يمشي زميل، ما أفكر في النساء، فيما يمنعه؟ قال لا ماشي، ما يمنعني. عاجز عن الزواج؟ قال لا بس يعني ما فكرتش فيها أصلا يعني. إيش الأفضل له، أن يتزوج أو أن يترك؟ قالوا إن كان منشغلا بالعلم فالأفضل ألا يتزوج، وإن لم يكن منشغلا بالعلم فالأفضل أن يتزوج، وإن كان منشغلا بالعبادة. يعني يقول أي أفضل لي، أتفرغ للعبادة وأتزوج؟ نقول الأفضل أن تتزوج، الأفضل أن تتزوج. تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال سنة لمحتاج مطيق للأهب نكاح بكر ذات دين ونسب وجمال. جمال بس قالوا يعني لا يتزوج امرأة بارعة الجمال شديدة الجمال لأنها تزهو عليه بجمالها، تبغى تقول له احمد الله أني رضيت لك، أي الأفضل له قالوا أن لا يتزوج امرأة شديدة الجمال، ليش؟ أنها تزهو عليه بجمالها، لكن يتزوج امرأة جميلة دون الحد الأعلى تمام، يشل لها غيرها، يتحمل إهانتها، يتحمل إهانتها، تهينه بجمالها، تتكبر عليه وتقول لو أنا عند غيرك إنه يجيب لي ثلاث خدامات، أنت ما تعرف قدر نعمة الله عليك، كيف يا لهيت؟ صح ولا لا؟ ينظن عندهم. نعم. ولا يتزوج امرأة دميمة دائمة الخلقة، ليش؟ لأنه يظلم نفسه، يظلم نفسه ويظلمها، يعني ليس لها مجال في نفسه، يعني يشوف له واحدة مثله. تمام. طيب أهي البكر الأفضل أن يتزوج بكرا، عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. وقال لجابر: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك إلا أن تكون مصلحته في الثيب كأن يكون كبيرا في السن يضعف عن البكر، فالأفضل يتزوج ثيبا، أو يكون له أولاد يحتاج امرأة ترعاهم، فالأفضل يتزوج ثيبا. أي لما قال جابر: يا رسول الله، إن أبي توفي وترك أخوات لي، فكرهت أن أضم إليهن جارية خرقاء مثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. فقال له: أحسنت، ذات دين نسب، يعني لا يتزوج امرأة وضيعة النسب، يعني من الناس المنتقصين في المجتمع، وإن كانت جميلة، لأن هذا يؤدي إلى تعيير أولادها وتعييره هو، ويؤدي هو إلى أن يعيرها أحيانا إذا غضب منها، ما في إشكال عندنا. لكن أنت مثلا تتزوج ممن يسميهم الناس خدام، زوجت خادمة مثلا، كيف تشعر أنت مقامك في المجتمع؟ إحراج، مشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قد تكون هي في الدرجات العلى في الجنة وأنت دونها بكثير، لكن الله عز وجل راعى المروءات، لأن فيه مشقة وحرج، فأنت ربما يوم ما غضبتك تقوم تعيرها أنت، أمك لو تصيحت معها روحي يا خادمة تقول لها صح صح ولا لا، ابنك لو تزعل هو عيال في الشارع يقول أصلا أصلك خوالك سب الخال يأتيك الولد، ها؟ ها؟ أي شيء، أي حاجة منتقصة في المجتمع، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. نعم. قال: نكاح بكر ذات دين ونسب، ولا ينبغي للشخص أن يتزوج امرأة من نسب أرفع منه، يعني برفع بينة فارق كبير. ليش؟ لأنها تنتقصه، لأنها تنتقصه. ثم راجعني أحد الإخوة من هؤلاء الذين يسمونهم الأخدام، طبعا تسمية جاهلية هذه، فعلى كل حال هو استشيرني أنه رضوا له أن يزوجوه بنت واحد قبيلي، بنت بيضة وشديد السواد، فيقول لي: إيش رأيك؟ قلت له: ما أنصحك. قال لي: ليش؟ ظن أني أنتقصه. قلت له: ليس من صالحك هذا، لأنها أولا نفسها هي لن تقتنع بك، وثانيا قد تعيرها النساء، قد تكون الآن مقتنعة أنك قارئ القرآن وأنك وأنك، فنظرت إلى جوانب غفلت عن جوانب أخرى. ثالثا قد ربما تسافر أنت هي للبلاد مثلا عند أهلك، فتأتي نساء القبائل في البلاد ويسخرن منها ويثرن غضبها، لكن أنصحك ببنت خالك من نفس من بني جنسك، والحمد لله يعني أقنعوه ناس وترك وتزوج وارتبط ببنت خاله. فالإنسان لابد أن ينظر إلى ما يصلحه، ومن الخطأ ما يقع به بعض الشباب أنه يقول: أهم شيء الدين، تكون كيف كانت صح أن أهم شيء الدين، لكن لابد أن يكون مع الخبز خصار، صح؟ يعني ما صح تقول خبز قوت بدون خصار. الأحسن أنك تتزوج امرأة مقبولة الجمال ثم اسأل عن الدين بعد ذلك. نبه نقل عن الشيخ عثيمين فائدة أنه قال لا تسأل عن الدين أولا، لأن قد تسأل عن الدين أولا فتجاب بأنها دينة، ثم تسأل عن الجمال فيقال غير جميلة فتتركها من أجل الجمال لا من أجل الدين. لكن سأل أولا عن الجمال، قالوا الجمال مقبول، قلت فالدين؟ قالوا غير ما قلت لا أريدها، فتكون قبلتها أو رددتها من أجل الدين، قبلتها أو رددتها من أجل الدين. قالوا يستحب ألا يتزوج من الأقارب القريبة، يعني مثل بنت عمه بنت خاله، يستحب أن يبعد قليلا، يتزوج مثلا من نفس القبيلة لكن بعيد شوية، بعيد قليلا. والقرابة البعيدة أفضل من الأجنبية، أفضل من الأجنبية، والأجنبية أفضل من القرابة القريبة. ذكروا أسباب، منها قالوا عدم الرغبة في الأقارب للإلف، ومنها أن تزويج الأقارب قد يفضي إلى نزاع ومشاكل أسرية، بسبب أن أبا البنت وأمها يتعصبان لها، وأبا الزوج وأمه يتعصبان له، فتتفرق الأواصر الأسرية بهذا السبب. والأمر واسع، قد قال الله عز وجل وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته زينب بنت جحش، وخطب بنت عمه أم هانئ فاعتذرت، اعتذرت بأنها تخشى ألا تؤدي حق النبي عليه الصلاة والسلام بسبب انشغالها بأبنائه. نعم، فلهذا استحب الشافعية ألا يتزوج من القرابة القريبة. قالوا ويستحب ألا يعدد، إيه إلا لحاجة، محتاج خلاص، محتاج يعدد لكن غير محتاج. هم قالوا يستحب ألا يعدد إلا لحاجة، شخص لا يفي بحق الأولى ليش يدور الثانية؟ ها؟ يخرج دعوة كثيرا، يتأخر عند الضيوف، يجلس في المكتبة للساعة 11، دور لها أعذار على الأولى ودهشت الثانية، صح ولا لا؟ ولا يغترب 4 سنوات يروح عندها شهر، وعاده في الشهر هذا يعزم عند أصدقائه، صح. قل له إذا ما قدرش يرفع الكرسي، وقال لك مش موافق له، معك ثنتين وما قدرش ترفع الكرسي، فائدة طريفة. مذهب الحنابلة أنه يستحب أن يتزوج امرأة لا أم لها، لا الأولى، يستحب أن تكون لا أم لها. قالوا بكر جميلة لا أم لها، صح، الأم تفعل مشاكل، لا مزوج أنت العادة أخوك، هذه أمهات النساء مشكلة، شوف إن أكرمت بنتها أكرمتك أحسن من أبنائها، إذا رضيت عنك البنت فأمها تحبك أكثر مما تحب أبنائها، وإن أسأت إليها أو لم تقبل منك، يعني لم تقتنع بك البنت، أمها خلاص تفسد عليك حياتك، إلا أن تكون الأم عاقلة. إيش رأيك يا لهي فؤاد؟ قال رحمه الله وجاز للحر بأن يجمع بين 4، يجوز للحر أن يجمع بين أربع نساء بعقد واحد أو متفرقات بعصمة واحدة، والعبد بين زوجتين. العبد يجوز له أن يجمع بين زوجتين فقط. مثلا وكلك فارس زوج بنته وسافر دعوة أضغاء أفريقيا، وزوجك محمد علي وكلك زوج بنته وسافر دعوة، وكلك لفيت وسر دعوة، وكلك بندر وسر دعوة، تمام؟ لقيك واحد قال ستزوجني بنات موكليك كلهن، قلت زوجتكهن كلهن، فقلت قبلت نكاحهن لنفسي أربع، صح بعقد واحد. ها سفرا. طيب أو متفرقات تزوج واحدة بعد الثانية. فإذا تزوج خمسا معا ما يجوز. لو كان مثلا أنت زدت وكلته مع خمسة فقلت تزوجني بنات موكليك كلهن، قال زوجتكهن كلهن، قبل باطل، كلهن باطل نكاحهن. ليش؟ لأنهن أكثر من أربع. لكن لو زوجني على الترتيب قال زوجتك بنت زيد ثم قال زوجتك بنت عمرو، أنا أقول قبلت نكاحها قبلت نكاحها قبلت نكاحها قبلت نكاحها. الخامسة لا يصح، والأربع صحيحات. فاسد باطل نكاحها باطل. قال وإنما ينكح حر ذات رق مسلمة خوف الزنا ولم يطق صداق حرة. يقول لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج أمة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون مسلمة، فلا يصح أن يتزوج أمة كتابية، لا يصح أن يتزوج أمة كتابية ولو كان سيدها مسلما يهودية أو نصرانية. يجوز أن يتزوج حرة يهودية أو نصرانية، ها؟ حرة. الأمة المملوكة تباع وتشترى، تمام؟ والحرة التي لا تباع ولا تشترى. مش معنى سيد؟ الأول أن تكون مسلمة فلا تصح كتابية ولا مشركة. الثاني أن يخشى على نفسه الزنا، وليس المراد أن يغلب على ظنه أنه سيزني مثلا أو يكون احتمال 50%، لا، المراد أن عنده احتمال أن يقع في الزنا ولو ضعيفا الاحتمال، إما لشدة شهوته أو لقلة دينه أو لهما معا. لبعض الناس يكون شديد التوقان لكن دينه يضعف عن مقاومة شهوته، فهو يخشى أن تغلبه نفسه على الزنا فيتزوج أمه، أو ليس عنده توقان شديد لكنه رقيق الدين يعرف من نفسه ذلك، فهو يخشى أن يستدرج فيقع، فيجوز له أن يتزوج أمه. والشرط الثالث ألا يقدر على حرة تصلح للاستمتاع، فلو قدر على حرة تصلح للاستمتاع لم يجوز له أن يتزوج أمه. والدليل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال ذلك لمن خشي العنة منكم. يعني صرنا ندور حرائر ما عاد فيش ولا واحدة. يا الأخ بندر فعل لهم محاضرة أو خطبة رنانة في فضائل التعدد فتزوجوا كلهم، عددوا كملت نساء القرية والقرى المجاورة ما عاد فيش. صرنا نخطب نبحث قالوا ما فيش ما فيش ما فيش صغار كلها نتزوج اثنتين ثلاثة أربعة بعد الخطبة ما وجد حرة، أو يكون هو مثلا ذميم الخلقة ما أحد رضي يزوجه، أو تكون المهر غالية مثلا من مليونين وما يقدر على 300,000، دور شخص زوجه بمليونين ما رضي، ما حصل في حدود مسافة القصر، يعني دون مسافة القصر ما وجد، نقول خلاص تزوج أمه، تزوج أمه أن لا يقدر على نكاح حرة، وأن يخشى العنت، وأن تكون مسلمة. أيوة، أن يتزوج حرة يمكنه الاستمتاع بها، لأنه قد تكون حرة رتقاء بيزوجها 100,000، لكن إيش الفائدة منها؟ حشفان وسوء أكيلة. قال رحمه الله: وحرم مس من رجل لامرأة لا عرسا، أي حرم على الرجل أن يمس امرأة ولو شعرها وظفرها وسنها ولو منفصلا، ولو منفصلا، يعني امرأة قصت شعرها ورمت به في القمامة مثلا، نقول لا يجوز لها ترمي بهذا الشكل إذا كانت تخشى من يأخذ شعرها ليستمتع به، فرأى شعر المرأة لا يجوز له أن ينظر إليه ولا أن يمسه، لأن ما حرم النظر إليه متصلا حرم النظر إليه منفصلا، وما حرم مسه متصلا حرم مسه منفصلا. امرأة خلعت ضرسها ورمت به، لا يجوز لك أن تمس ضرسها. ليش؟ لأن ما حرم مسه متصلا حرم مسه منفصلا، وما حرم النظر إليه متصلا حرم النظر إليه منفصلا. مسه متصلا حرم مسه منفصلا، ما حرم النظر إليه متصلا حرم النظر إليه منفصلا. قال: وحرم مس من رجل لامرأة لا عرس، أي ليست زوجته أو أمته التي يحل الاستمتاع بها، لا عرس أو أمة، ونظرا، أي وحرم نظرا من رجل لامرأة ولو بغير شهوة. قال: ونظرا حتى إلى فرج، ولكن كروه قد نقل. قوله لا عرسا أو أمة يعني أنه يجوز له أن ينظر إلى الزوجة والأمة، إلى كل شيء حتى إلى الفرج. قال: حتى إلى فرج ظاهرا وباطنا، ولكن كرهه قد نقل، يعني كره النظر إلى الفرج وإلى باطنه أشد، والدبر أشد كراهة، والدبر أشد كراهة. قال: وحرم مس من رجل لامرأة لا عرس أو أمة، ونظرا حتى إلى فرج، ولكن كرهه قد نقل. والمحرم انظر، وإماء زوجت لا بين سرة وركبة بدت، يعني يجوز للرجل أن ينظر من محارمه سوى ما بين السرة والركبة، سوى ما بين السرة والركبة، وكذا من أمته المزوجة أو المشتركة أو المشركة أو المرتدة أو المعتدة، أمته التي لا يجوز له أن يستمتع بها، له أن ينظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة، وكذلك إلى محارمه، أخته، عمته، خالته، أمه، بنته. هكذا ذكروا، وأظنه مذهب الجمهور من أهل العلم. وهناك قول لبعض أهل العلم وهو قول لبعض الشافعية أن الرجل ينظر من محارمه ما يبدو عند المهنة غالبا، ما يبدو عند المهنة غالبا. إيش معنى ما يبدو عند المهنة غالبا؟ يعني ما تحتاج كشفه في الغالب وقت المهنة، مثل ساعدها مثلا إذا العضب ترفع الثياب وقت الطبخ، مثل الساق ترفع مثلا سراويلها إلى الركبة وتشتغل في المطبخ تكنس في البيت، مثل شعرها تميط المقرمة مثلا أو الخمار ويكون رقبتها ورأسها مكشوف وشيء من صدرها وثديها عند الرضاع، هذا يجوز، وما سوى ذلك فلا يجوز. كل ما حرم النظر إليه حرم مسه، كل ما حرم النظر إليه حرم مسه. الجمهور فيما أذكر الآن يقولون أنه ينظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة. يختلف، مثلا مس العورة المغلظة من فوق الثوب ما يجوز، لكن العورة المخففة مثل الفخذ لا بأس. مثلا ركبة لفيت مع ركبتك مع فخذك مثلا جائز انه راح حائل، لكن مثل العورة المغلظة لا ما يجوز. قال والمحرم انظر وإماء زوجت لا بين سرة وركبة بدت، ومن يرد منها النكاح نظرا وجها وكفا باطنا وظاهرا. يقول إذا أردت أن تتزوج امرأة وغلب على ظنك أنهم سيقبلونك فيجوز لك أن تنظر إلى وجهها وكفيها، إلى باطن الكف وظاهره، لكن تنظر إلى الكف فقط والوجه فقط الذي يجب غسله عند الوضوء، ولا تنظر ما زاد على ذلك، ولا تنظر ما زاد على ذلك، لأن الأصل التحريم، الأصل التحريم. وينظر ويكرر النظر إن احتاج إلى التكرير حتى يطمئن قلبه، لأن بعض الشباب مثلا يقال له انظر نظر الشرعية فينظر متحرجا ثم يخرج يقول والله ما نظرت سواء، لا انظر ذاك الذي كشف لك النظر. والأفضل أن تكون النظرة قبل الخطبة وألا تعلم بها المرأة بالنظرة. أنا أريد أن أخطبها، قبل ما أخطبها أنظر إليها، إن أعجبتني خطبتها وإن لم تعجبني سكت ما أجرح خاطرها. لكن تخطب وتقول أروني أنظر، نظرت قلت لهم أعجبتني، تكسر خاطرها. لهذا قالوا يكره النظر بعد الخطبة، أو لا يسن النظر بعد الخطبة لما يؤدي إليه من كسر الخواطر. وينبغي لأولياء النساء أن يكونوا على فطنة في مثل هذه الأساليب، فإذا أمكن أن يريه البنت مثلا بدون شعورها فليفعل، وإذا أشعرها فليأتها بخطاب مناسب، فليقول لها مثلا تقدم فلان ونريد تنظري إليه يعجبك أم لا، مثلا تقول لها أمها، فتجعل النظر لها مش إليها في خطابها. بعدها إن قبل الرجل فالحمد لله، لم يقبل يعتذر أبوها بعذر آخر فيقول نحن اعتذرنا له، سمعنا عنه خبرا ما أعجبنا فرددنا. الخبر الذي ما أعجبه هو أنه ما قبل بنتهم، تمام؟ فتكون البنت محفوظة الكرامة. في قصة ذكروها عن رجل خطب أخت صاحبه يتيمة، قال أريد أن أنظر إليها، قال له الصدق ما أستطيع أكلمها، لكن ابقى هنا أمام الشباك وأنا أدعوها تأتيني بشاهي وأنت انظر إليها لما تدري. فدعاها تعطيه شاهي وتمزح مع أخيها تلاعبه، أتت بالشاهي في الصحن وتسوق في السيارة وتجري حتى وضعت الصحن أمام أخيها. رجل نظر بعدها قال لها، قال كيف عجبتك؟ قال أحسن سواق لكن أعجبتني. فتزوجها وكان يذكرها بالموقف هذا وتستحي منه. من أهل العلم من يقول يجوز أن ينظر حتى إلى شعرها مثلا، إلى قدمها، وليس المراد أن يقال للبنت اكشفي شعرك اكشفي رجلك، لا، وإنما المراد أنه لو صادف منها حالة انكشف فيه شعرها فله أن ينظر إذا كان يريد الخطبة. فإن كانت تكون ماشية في طريق فأخذت الشوك بخمارها فانكشف شعرها، لا يجب على أن يغض بصره إذا كان هو يريد أن يخطب، فله أن ينظر إلى شعرها، فرصة رزق ساغها الله إليه. أما عند الشافعية فلا يجوز إلا إلى وجه الكفين فقط، هذا مذهب بعض أهل العلم واختاره الشيخ ابن باز، وظن مذهب الحنابلة أيضا. قال: ومن يرد منها النكاح نظرا وجها وكفا باطنا وظاهرا، وجاز للشاهد أو من عاملا نظر وجه. يعني عندنا امرأة تريد أن تبيع أرضا، نحتاج إيش؟ إلى من يشهد عليها، فتقول اكشفي وجهك حتى يعرفها الشهود. ما تكون امرأة أخرى تأتي محجبة تقول أنا فلانة بنت فلان أبيع أرضي الفلانية، وهي ما هي أرضها، نحتاج إلى شهود على التوكيل، لأنها قد تنكر أنها وكلت. طيب، قال: قد سمعتم، ذكرنا لكم من قبل قصة صاحبنا المصابي الذي باع الحق 4 أخواته والبائعة زوجته كل الأحوال، وهي تقول يستنطقها الكاتب تقول أنا فلانة بنت فلان باسم أخته، ثم تبيع لزوجها على أنه أخوها. بعد 30 سنة طالبت أخواته بالقسمة، قال أنا قد بعتن لي، وهذه مبيعات محررة وهي ما بعت ولا واحدة، فاختصمنا إلى القاضي ورفعنا إلى الاستئناف، فكانت منهن واحدة لبقة، قالت خلوني أنظر إلى القاضي بس وأمشي لي. قالوا واحدة تشي تنظر إليك بس من الخصوم. قال ليش تنظر إلي؟ قالت بس علشان أعرفك، علشان يوم القيامة أقول يا رب هذا الذي حكم لأخي بحقي. فلما رأى منها الجد احتال على القضية حتى عرف السر، اكتشفوا الخطة. قال: وجاز للشاهد أو من عاملا نظر وجه، يجوز له النظر إلى الوجه ولا يجوز النظر إلى الكف، لأن الحاجة في الشهادة النظر إلى إيش؟ إلى الوجه. لكن أحيانا قد يحتاج الشاهد أن ينظر أكثر من ذلك، كأن تكون المرأة وقعت عليها جناية في ظهرها مثلا جائفة، فأرادوا من يشهد على الجاني عند القاضي، فيقول للشهود انظروا هذا ظهرها، يرتفع الشهود إلى القاضي ويشهدون بما رأوا، فيجوز لهم النظر بقدر ما يحتاج إليه. قال: أو يداوي عللا، يعني الطبيب المداوي يجوز له النظر بقدر الحاجة، يجوز له النظر بقدر الحاجة، ولو طيب بشرط ألا يكون هناك امرأة ولا محرم يقوم مقامه في العلاج، وأن يكون معها محرم يعني تنتفي بها الخلوة مع الطبيب، وينظر إلى ما احتاج إلى النظر إليه، ولا ينظر إلى غيره وإن كان أخف منه. فمثلا امرأة نحتاج لها إلى عملية الزائدة، سينظر منها إلى إيه؟ إلى ما تحت السرة، إلى أسفل البطن، لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها ولا يجوز له أن ينظر إلى رجلها، مع أنها أخف بكثير جدا من أسفل البطن، لكن الحاجة دعت أن ينظر إلى هذا المكان، فلا يجوز له أن ينظر إلى ما هو أكثر من ذلك. وهكذا في الشهود النساء لا بد من رجل معهن، رجلان أو رجل امرأتان، وبعض المسائل ما يجزئ فيها النساء. بعض مثلا الطلاق، النكاح. قال رحمه الله تعالى: أو يشتريها قدر حاجة النظر، وإن تجد أنثى، أي وإن تجد أنثى تداويها فلا يرى الذكر. قال: أو يشتريها قدر حاجة النظر. إذا كان يريد أن يشتري جارية فلينظر قدر الحاجة، يعني قدر ما جرى العرف بالنظر إليه، فله أن ينظر إلى ثديها مثلا، وله أن ينظر إلى شعرها، وله أن ينظر إلى ساقها، لأن الجارية تشترى لأغراض، فينظر ما تختلف به الأغراض. هذا في حق من يشتري، لكن شخصا لا يريد الشراء لا يجوز له أن يأتي إلى سوق النخاسة وينظر في الإماء، فإنه يحرم النظر إلى الحرة والأمة ولو بغير شهوة. قال: ولا يصح العقد إلا بولي. نواصل لك فيه يا شيخ. لا يرى الذكر، يعني لا يرى الذكر، لا ينظر الذكر إلى المرأة للمداواة. عملية الزائدة هذه عندنا طبيبة وطبيب بجدارة متقاربة، ما يجوز أن نعالجها عند الطبيب الذكر. وكذا لو وجد محرم، وهكذا إن وجد محرم، عندنا طبيبة مولدة وطبيب مولد، ما نولدها عند الطبيب، نولدها عند الطبيبة، لكن لا يوجد إلا طبيب، والحالة خطيرة حتى تستدعي أن تولد عند طبيب، جاهز أن تعالج عند طبيب. تقدم المرأة الكتابية، لأن المرأة الكتابية على المذهب كالرجل الأجنبي، فإذا استويا في حرمة النظر فهي أخف فتنة، لأنها أنثى مثلها خلاف الذكر. المرأة الكافرة على مذهب الشافعية كالرجل الأجنبي، وقيل أنها تنظر ما يبدو عند المهنة، حتى ذكروا أن شيخ الأزهر لما جاءه السفير الفرنسي أو البريطاني جاءه مع زوجته، فجلست المرأة على كرسي وزوجها على كرسي، والشيخ أخذ كرسي وجلس بين الأمريكي بين البريطاني وزوجته ينظر إلى الرجل ويتحدث معه، فتحرجت المرأة من الموقف هذا جدا، فقال له: إذا كنت لا تريد أن تنظر للمرأة أو تتخاطب معها فاجعلها تذهب عند النساء، عند نسائكم تحدث معهم. قال له: إن نساءكم مع نسائنا كرجالنا مع نسائنا. وأبى أن يصعدها إليها. أما الشيخ مقبل لما جاءته السفيرة الأمريكية قال: إذا أحبت أن تدخل عند النساء فلتفعل، أما نحن فلا نقابل النساء. إذا أحبت تذهب عند النساء فلتفعل، أما نحن فلا نقابل النساء. ودليل الشافعية قوله تعالى: أو نسائهن، أو نسائهن عين المسلمات، يعني المسلمات. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.